هنالك أيضا ما يتعلق بالآيات الأخرى، مثل الآيات التي تتحدث عن صفات الله عز وجل، هل ينبغي تردادها وهل يكون عندها البكاء، أم أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا فيما يتعلق بآيات الجنة والنار والوعد والوعيد؟ ما أعلم بهذا شيء مفصلا، لأن يعني يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في تفصيل فيما نعلم، قد يكون بكاؤه عند هذا وعند هذا، وآيات الصلاة لا شك أنها مما يؤثر البكاء، يعني ذكر عظمة الله وعظيم إحسانه فيبكي، مثل قوله جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات في ستة أيام مستوى الأرض وفي ليلة نهار طول حديثا على الآية، حينئذ إذا تدبرها هذا ما يسبب البكاء من خشية الله جل وعلا. وهكذا ما أشبه من الآيات: الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المهيمن العزيز المرتب سبحان الله عما يصفون إلى آخر السورة. كل هذه الآيات مما تسبب البكاء لتذكر عظمة الله وكمال أسمائه وكمال إحسانه لعباده وكمال معاني هذه الصفات، فيؤثر عليه ما يسبب البكاء. فتدبر الآيات التي فيها أسماء الله وصفاته مهم جدا، كتدبر الآيات التي فيها الجنة والنار وفيها ذكر الرحمة والعذاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرت بآية التسبيح سبح في صلاة الليل، وإذا مرت بآية وعيد استعاذ، وإذا مرت بآيات الوعد دعا، وراء ذلك حذيفة رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام. هذا من جهده صلى الله عليه وسلم ومن سنته، الدعاء عند آيات الرجاء، والدعوة عند آيات الخوف، والتسبيح عند آيات أسماء الله وصفاته. نعم، أحسن الله إليك.